سورة سبع. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على تحولة هن لا با من سلمو من هنها دافن البيبن دنيا هن من سلمو من هنو بخرخرلين مؤمن لين الآخرة الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن ولدي منو سي حنانتي يا محنكتو لسبتن دي عليين. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. تنتوبي عليين منصومين فهمين بيبي سنغلتو abe man saya bateleyen anin ramin bebe bankoto abe man saya bateleyen tanto bayen ate ala lakhiroto ate ala atelemu man sata khasiringoti atelemu kuobelona mansoti. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. على حالن من سدو بانكوتو أني من سبو بانكو كنولا أتي على حالن Mense jigi hafata sangoto aning mense yele hataha sangakan ate ala atelemu hinna mansoti atelemu khafari mansoti. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا أكبر إلا في كتاب مبين. كافر لكو لاخر لولو تنالا Itekilaba sallallahu alayhi wa sallam afoyenko tonyalemo ngankale marigola la khira lolongo abenala alukanne marigo minga gullolong femenuhong manso mimma harna tarta kani dunumene mesengole kanyanta sangoluto anim bankotonte fente kering minga dohawodi fomarigo halong fente kering minga bung wodunu mene mesangoti fahatara seferin kitabuto mimbe lankena marin walemu lawhil mahfuzuti. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. فاسمه لسرى منه ليمانا ياتا إبارتا باراني مالولا ومه ولو خفروا لبيين أنين harjahe men urginte yata lakhira lolungo memmo arjannoti. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. مهمن لها تهمجهوكي نآيولتو Habantambiling moholu ninna silanyi matema. Wo moholu ibe alale wali nyohoyala. Wo moholu ya hankatale biyen minga jahu membe dimindin. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. لندو ديتا محامين الما ولساجي حافو كو كومنا جيكيتا كيلا كان ممو القرآنوتي hafatan imare goma wale mo tonyati wale se kandandiroke hataha mansola silokan memo mansabati manso minse tantu. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. مهامن لو كافرياتا مجرروكا إبافلقو فنع مهيتالا مهامن حالون abalo khibar lale hafo ko natelo fahata alto jensenta banko konola to jensango mume bela atelo ibalo dalale dari kutola. افترى على الله كذبا ان به جنه بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. منافقين كبان أها فنيال لا ألالا نوانت فاب فاتو يارين الوكم ووبلا مهامن الم ليمانيا لا خير لا ومهولو إبي حنكتولتو الآخرة إبه في لولتو من أجا تنيالا دنيا. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. فوجين كافروا لما جبان فانا من بي إنياتو أنين من بي إكوما هفتان سانوتو أنين بانكوتو ناهان ديا انتلو ألا سبانكو فرايتي نوانتي ngasango telengala jigikang kawakuboto jongwojon ninye mense sagi amarigo kang tubola. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. Nga urginte ya badi Daudama memfatanta ntelu alama ngokonkolu yeng atelu konkolu alu ala tohola senia alone Dauda ngokonoli yeng atelu konolu alu ala tohola senia alone Dauda nganegono heyandi Dauda yeng. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. قداودا ين كاها كالدروغولو دادا إها دادا نا توبن كندك إها تماندي إها صهولو لكانيا ألوها باروك memo baraji mati ite Dauda inila moholu nte ala alube barawo barakela nyabalale. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. Ngafonyo no heyandi Suleimana yen. Ala sori mo fonyo karikilinnemu. Ala uranjango fonyo karikilinnemu. Nga aliminyongo memo fuyum fayangoti. Ngawala kuninga yen. Aninjinno luto menolobe barala. Anyala amarigola dunyoto. Wojinno walu fe wofendinne milataje hibambarala na yamaroto nsalanene ta yahankatula. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. جنولو ببارلا سليمان ين من عديا مهرابو لتو منولو مو سالي دنجرالو إكومي سيرولو أني باتو دنجرالو أني Fenga menolomo timsalo luti, wolelomo, fenga onmenmo fate kanke luti. Ise menolo dada, bohoto, nuwante, yiro mimbe lesering, nuwante, hadada kabola, nuwante, hadada alminyola. Aning, ku dingiralu, menolo habum, iko dalolu, aning, Tabirla daholu, menolomo jigibaloluti, nkwayenko alubara dauda dunkolu, aloha ala lanemo jansang, hatantu, najongolu, alatantu labalu, hadoho ikonola. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. Kabirin kitita, Suleimana la sayala, fewofenin ma la sayayita jinnulla, fo baha baho. Mintarta aladoko domukang, atumbe tintinding minkang, kabirin Suleimana boita, jinnulu halong, hafoko. Nitunga gullolo nun intetula yahankato kolla menyi dohoya. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayatun jannatani an yaminin wa shimalin kulu min rizqi rabbikum washkuru lah. بلدة طيبة ورب غفور. ينكتا سبا خابيلو ين إلا دينجرالوتو كاوكوبا ناكو فلا ممبي بلوبالا أنين مارالا ماريغو أكوي ينكو ألو دوموروكي ألو ماريغو لا خارجهيتو Ahalu harjehe minna. Aluhala nemo tantu. Bankunyi mamu yinti. Meyirolu sefalin. Afonyo hanyi. Animarigo. memo alati mense khafari ala jongoluma. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. سبانغولو كافرياتا إهي كودي إماريغولا إهي بان إماريغو تانتولا أهي يا ماري منا إها كيلالو فنياندي نا جيبالمبا كيكان منيلا سادو تينيا ممو ساد ماربتي أهيلا ناكولو تينيا ناكيلا ناكو فلوو مايلا مايين هاكي ناكو فلا دوتي ميلي دينغولمو Hamtiti, abe kuniyari. Anin, yiridolu, minulume ding. Anin, sidire juolu, memu tomborangoti. Mendingoluman siya, anganingo hasiya. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. Womin joti ngasaba moholu sarawolela ila kafiria sabola muna kombe moho ya hankatalale nyiya hankata sifala o mohomi kafiriata akantogoliata. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. نادغون دغولك سباني دغول تيما nga barako ke minto memo shambankoti dugondingolo menolo be jokkiri nyohonna membe lankene marin nga tahamo yuhudaria hodugo woltema hala sonia ngoyenko alutahama hodugo woluto suoluto ane tiloluto alube la mana yarin. فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Itelu saba angolu, ifartita, iha dadatamboke, iko marigowu natahamola jamfanyohonna, hana dugola jamfanyohonna, ihifanto nyigi, ngo saba angolu ke, sumundanti, moholiyeng, minulubenala ikoma, nyito jenseng, Tojensen dirinya mume bela. Kawa kuluboto menketa sabangola. Sabar laba mume beyen. Alatantur laba mume beyen. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. إبليس Alamo adankala, ahala jigo, tonyandile sabango lukang. Hafoko, kabe hadamadengo mumebe la filale. Ibulata ako wonyale, homo hondinulu, muminulu kolla. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. إبليس ما سمبستنم من كافرون ينلكم ناسي إكرهان كافر يالا باري ألا لا تحسو تهتجن نكان هافوكو إبليس أسي هدما دنغل لا فليلي فو أتي ألا أسي كولان كرمان دي أحمل لن ألا غني لن دوتو فاسي محلوبو نحنتو منلوبي ليمان يالا لآخرة لولوغو ولولا أنين سرالو أنين يهانكتو هابو موهوتو ممبي سيكارين وكووتو إماريغو أتلمو كومو ميبي كانتالاتي أبا كانتاكاني هسرالو كاكان. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. اتكي لابا صلى الله عليه وسلم أفو ينفلن كفولين ألو ألا ألا لكلي ألوها من لجيجي ألا تنوتو هافو كوي بالو دي مالالي وجلن أولو فنتي بولا حري مني دونو من مسنو بكانيان دين سنولوتو نوانتي بانكوتو وجلن أولو إمانكي ألا كفو نحوتي سنوال نمبان كوتو أندوم وجلن أولو ألا ديمالا تيكونولا. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. كنجر لالا كنجر من نفاك عليا من سا كلانك فنين الدنيا مين أتألا نمبالا بنياتو أنيالا كلانك يا من سبا من سكلانك هافوكو أتي ألا ناكمتا من سنو وحيولا سنغدون كولو حالا كمومي إمومي بيسي سيلان حيبو بولا فو إسلافلا كتولا ني سيلان بانتا إسندومي لوتو إساجي إها نحن منينينكا ألماريغو همونفو إسامي ملايكولو بجابيروكلا هافوكو ماريغو نمو ألاتي أها تنيالفو أتلمو منسا كوتو تارينغوتي أجاتولا أنيالا نورولا أنيالا كوتو تا لبنيالا منسو منغبو فغمو ميبيتي. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. إتكيلا أفني في اللان كفولين ينسالوا حرجه sangoluto ani bankoto afoyenko alalese harjeheroke wokola heyininka ntelobang niwante atelu jombe kandokan niwante filo mimbe lankene marin. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. إتكيلا أفينكو إنت لجنين كلا إنت لجنوبولا إنت لجنين كلا أتلا بارولا ينسابولا إنت البباري يارين أتلتو أنين الله كافريا. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. إتكيلا أفينكو ماريغو ولبي مدن لاخر لولومو أهنا كيتي نتلنيا أتل تيما tonyala marigo atelemu kitilala bati atelemu lonna bati. Qul aruni alladhina alhaqtum bihi shurakaa kalla bal huwa Allahu alazizul hakim. Itekila afonye filan kafolie alaitanna jeyakan aloha jalangolu minolo kafo alama haka afilan kafuti batoto fowaloha fendale bam kuontonya hukumo wo bula ala atelemo mansoti mense batu tonyakan atelemu mansabati minga noroke atelemu mansa takhasiringati alakitu ludo. Wama arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إتكيلا با صلى الله عليه وسلم ميت كيلاكي فوبهم مبكم إمسي واندرلاتي إمو مسلاندرلاتي بارمين أسيا محولتو إما تنيالون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. فلان كفولو بافولا مجال روكم تمجم أمو إلا حدوتي ألوبي لا حجلا منا كو ألا abentelnya telmadennale wokola aha kitintema ala ofonye natarta kalube tonyafolalu konola. Qul lakum mi'ad yawmin la tastakhiruna anhu sa'atan wa la tastaqdimun. Itekila afoyenko lunne la hido balien alunte dugundula minto hare wahtu kilinna intala kenyela liyefanan hare wahtu kilinna. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين مهامن لو كافر ياتا إكو نتلونت دان خنيالا نين القرآن ينا نتدان خنيالا فن فنان من بانياتو ميمو توراني انجيلتي إتكيلا نيها تونيكين تونولوجي إباتيلا لو إماريغو إيا إذا مغلو إبي كمو فايلا نيوحن كان دولو بافلا إحامينولو لخانفوندي دولين منولو مو إلا نياتون غولوتي فانتبالو إبافلا ينكو ناتلتم منا فيلنون نتلتم بليمان يالالي قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين فانتبالوا منولمو نياتون غولوتي غولوكو دولين إها منولو لخانفوندي إكو ينكو منافنتل لها بنتي مبالان ألنين كاندونيا أنارين كولا ألوكان ألووكو موبولا أتلوتو مونون مهو كرومو ليلوتي وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون إها مهامن لو لخنفندي ولوكو إلى نياتونغولين Haminurihi fanto bunya. Aluo kumo wobula. Suonin tilo dabaro. Alutumbe minke kanun. Tumomin alube iyamarila. Konga kafiria alama. Womin joti walehang halagi. Alubafolanye ko konga jalangolu. Animbatu fento malu, holu kafu nabatoto, alama, emume beha nemiso gullo. Tumuamin, iha yahankato je, ngajolo holu bula, kafirolu kangala, hikulambadang. Fwebe kafirolu sarala munna, fwetumbe baro minke ka dunia ibi sarakan walela bilungo wama arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun mamma silandir laki Hataha dugundinkan. Fo, wo dugundingo, mohobalu, minulube nemoto. Ihafo kila wolien ko, nteluminje inti, mekafiri yarine, ihatelu kiminna. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين كافر لكو نتلو من جينتي نتلو لنافلو حسيا نتلو دينو حسيا أتلو محولتي minnu be bularin kiilaalu nooma ntelun te yahankata la duniya anil laakhira. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إتكيلا إن كافر الجابي يحافو ينكو مارغو أتلسي حرجه فيني مهين من عديا atele faranse harjehe muta mohoma minga dia bare minga sia moholuto imawolong. Wama amwalukum wala awladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man aman إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. أتلو كافرول ألا نافلول انت ألو دنغل انت من بالا سوتيالا انتلو ألالا كابيرين لا سوتيان ديرلا منسا مهو لا سوتيا علالا ولمو مهو من لي مانياتا أبارتا باراني مالا ومهو ولو سرابو جيرين لبيبولا إحامين بارا ومهو ولو إبترلا أرجانا بونكوتو تارين ليلتو ibe lama na yarin ya hankatoma lakhira lulungo. Walladhina yas'awna fi ayatina muajizina ulaika fil adhabi muhdarun. Muhaminu lube tahama jahola ani bara jahola فايسنا دليل لوتينيا دي بانتاميلنا نا سيلونياتو وبو هاولو ايبي والينيو هيالا كويبي دانالي وومو هاولو ايبي بيلا دانالي يا حانكاتوتو لاخر لولومو. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إتكيلا أفني في اللانكافولي marigo atelese harjehe fene mohoyen mingadia ala jongolto ate ala atelese harjehe muta mohoma mingadia aloha fewofendine ni khairoto abanyo hola sagila lumale dunia halu sarala lakhira atemarigo atela hafisa harjehela mumebeti. Wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaulai iyyakum kanu ya'budun. Itekila nyefinkon lumena alabi mumebe madenna filankafo moholu anibe minulubatula malaikoluto wokola alahanafo malaikolien po nyemfilankafolu itumbatele batulanum dunia. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون ملائكو لكو سنيا بيين تماريغو إتلمو انتيرو تنون ينلو تنوتو Wokumo wobula nfilan kafolu etunse ginole lubatu nengasia nyinuluto itumbeli mana yari wo ginole lula فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ بِيلُغُ أَتَلُوا مِنْ يَنْتِ أَلُنْتِ نُحَنَّ فَانُولَ أَلُنْتِ تُوْرَبُ لَنُ نُحَنْكَمْ نَنَافُهُ تُوْنِيْغِرْ لَالِيَنْ Ninulumu filan kafoluti. Aluta ya hankato nene. Altumbe memfanyandila. Wa idha tutla alayhim ayatuna bayinatin qalu ma hadha illa rajulun yuridu an yasuddakum. قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين نيها نآيولو كرايكا منولو بي لانكنا مارين نمكا كافرون إسامي بافولاكو Nimanke fe wofen ninti, foke, alaftamunna, walemu, halu fatandi, halu bayi, femma, alufalu tunsemim batunum. Iko al-Qur'anoma, nimanke fe wofen ninti, fofania, ihaming fania alama, kafiru luko tonyama. Memu al-Qur'anoti anarin kola ikang nyemanke fe wofendenti fobatuta ya membe lankene marin wama atainahum min kutubin yadrusunaha wama arsalna ilayhim qablaka min نذير جنني القران ينجي من كتاب دي كافر لبا ابي من كرنا ادكي لا ناتو صلى الله عليه وسلم مما سلاندير لا كي كنوم وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير محمد له إسا ونم من تولتو إكو آد أن انثمود ولحنا كيلالو فنياندلي أندم Nyemaka kafirulu ila soto ama wola soto sigitanjango si ngamendi woluma ihana kilalu fanyandi na yahankato aketa woluka nyadi. Qul innama a'idhukum biwahidatin an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinnah in huwa illa nadhirun lakum bayna yaday 'adhabin shadid. Tekila sallallahu alayhi wa sallam afo yimoholi konte mbalu kawandilale kukilina alihilo ala batola fulafula niwante kiling kiling wokola aluhimira hafoko alukafunyohonying memo Muhammadu bati sallallahu alayhi wa sallam aman fato ya amanke mohomo honnennati fo memba alumasilanna ya hankato nyato membe fatiyarin. Qul ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum in ajriya illa ala Allahi wa huwa ala kulli shay'in shahid. Itekila sallallahu alayhi wa sallam afoje filan kafoliyan ntemalu yininka nanyin baro nyinto sarala nyinfewanyin atelletamu afeleyindi aluata ndesara antefe wofenin nekan fo ala ate ala abesede yarin kuomu mebe male. Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi allamul ghuyub. Itekilaba sallallahu alayhi wa sallam afo mohoyeng menga alala kilimba haya nakari aning misilime ya kilariaru hafo ko marigo atelese tonyata ania ala dalilolu ha fania bungala hato jenseng ha atinya marigo atelemu gulolu lona baji fe wofenin neme nuhuama bankoto ane sangoto. Qul jaa alhaq wa ma yubdi'u albatil wa ma yu'id. Itekila afoyenko tonya natale mense fania lasagi habojang fentije mense fanyalabo nuwante hala saginari. Qul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi wa in ihtadaytu fa bima yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qarib. Itekilaba sallallahu alayhi wa sallama afoyenko koninte filtato nyama wojunumbobe ntelekang nindumfanang tilintele womu wahyoleti memfatanta alama alabe wahyula minna marigo merla balemu mbekumomin folaliyen mansalemu minga sutumohola minga atara aha anyininka. Walau tara idh fazi'u fala fawta wa ukhidhu min makanin qarib. Itekila sallallahu alayhi wa sallam nitungaje tumomin nyen kafiro nyenulu ijo hifara tumomin iha ya hankatoje kanadula ntila ibe kubale jela iho kafirul muta dingira sutum waridula ma karila. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. كافر لكو لما نياتا على للي أن يالا كتابولو أن يالا كيلالو ين كافر لكو إبلي ما نياتا لمنتو jang lakhira lolungo ila ya hankato jeri ngokola hani wome keno limana ya abe duniale inyanta akela nunnole ima akenu biya hankato le biya. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. إكافر ياتا على مالنون دنيا كلا إها كيلالو فانيان دي إبقلو تبنا كنا ميرولا دينجراتو مينجا جان تنيالا سمدلان تيبولا إلا أوميرو ولتو ممو فانياتي إتلو إنتسينولا تنياما إكو bondirla membe bondiro kala dingira jang fase si fema abe mimbuna antesino la ofengoma. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. Idunta kafirol nila lafinna kuotema memo hatubi aning hasage dunia faise dankheneyano halimanaya iko ihaminyohoke inyohola mantolto minulha sawandiroke kafirolto iko idunta walnila lafinna kuotema nyamin hatuwe aning hasagi dunia foise limana yano imansoye wokuo woma nyinkafiro nyinolo itartale non dunia ibe sikaring kila la kulto aning hafoko ibe ulale ila kaburo luto aning hafoko ibi ikorosilale itutawonyale sikoto aning kontofilo wala hasabu ima limana ya